يتمنى أن تأتيه البلاءات والعياذ بالله لتنتقم بالنيابة عنه. يعني إذا كان هو بينه وبينه عداوة ولم يستطع أن يستشفي، يعني يأخذ بثأره أو بحقه، يقول لك خلي الزمان ينتقم منه، ولما يشوف عليه مشكلة ولا مصيبة والعياذ بالله يفرح بها، وإذا زالت نعمته يفرح بها، ولا يسره أن يكون عدوه في حالة حسنة. يبقى إذن الحسد يترتب أمر طبيعي على هذه البغضاء. إذا لم يتمكن قلت لأن البغضاء إذا لم يستشفي منها يتولد الحقد، والحقد يتولد منه حب التشفي والانتقام، فإذا أعجز عن ذلك تمنى أن ينتقم منه الزمن أو يستشفي منه الزمن. وقد يتركب على ذلك أيضا ذنب آخر، يعني هو فيه بغضاء ترتب عليها حقد، والحقد كمان ترتب عليه الحسد، والحقد معناها أن القلب يعني لا يحمل إلا السوء والضرر، والحسد معناها يتمنى زوال النعمة أو يفرح بنزول النقمة. قد يضيف إلى ذلك أنه إذا حل بعدوه نقمة يعتقد أن ذلك كرامة له هو، بمعنى أنه هو زعلان من واحد، فلما يشوفه مصيبة يقول لك شوف أهو ده ذنبي، أنا دعيت عليه، أهو ربنا انتقم منه، الحمد لله خلصت لي ربنا حقي، ويقعد يمجد في نفسه ويعتقد اعتقادات خاطئة ويعيش في الوهم على اعتبار أنه أهل الكرام وربنا نصر عشان هو يستحق ذلك. وقد يكون الأمر على خلاف ذلك وعلى نقيضه بالمرة. وقد أيضا إذا أصابت عدوه سراء يفهمه على أن ذلك غضب من الله عليه، يقول لك يعني شوف أنا يعني هو عمل فيه وعمله وربنا بيديله برضه، هو يعمل وربنا يديله، أذاني وربنا بيوسع عليه، أذاني وربنا مش عارف أعمل فيه كذا وكذا، برضه يغضب أن يرى عدوه في حالة حسنة ويعتقد أن ذلك انتقام منه هو، عدم رضا من الله، ولا يسلم الأمر لصاحب الأمر. طبعا القرآن قال عن الكفار إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى جل شأنه، إن الله بما يعملون محيط. نعم حسود غير نفسي من حسود يا سيد. أيوة طبعا يا عارف هتشوف هذا الدرس إنها تشوف إن شاء الله ممكن تنصح صحيح عارفنا ما إلا أما إحنا من الصحراء أنت بتتكلم عن العائن ولا الحسود؟ حسود الحسد بالطريقة اللي إحنا نقول هذي. إذا كان لك عدو أنا بحدد سبحان الله أنت زعلان من واحد ما تتله بقرة يقول أحسن بقلب فرحان تبقى أنت حسد، إنما لو زعلت لا حول ولا قوة بالله إن الله راجعون وحزن تبقى أنت طبيعي، عشان زعلك في مرة ولا سرق منك الخروف وما تموت منه البقرة تقول بحاضر خليه يستاهل. فإذا كانت هذه يعني هي غريزة إن أنا يعني عدوي لا أحب أن أكون على حال حسنة، يبقى على الأقل لا أتعدى الحدود بالبغي والتعدي وإظهار ذلك. فقال لك يعني هو طبيعي طالما أنت تعلم من واحد مش ممكن يعني يستوي عندك إذا سر أو أسيء، لما أنت بينك وبينه عداوة يبقى لا مش هيستوي عندك الحالين، كون يبقى في حالة حسنة أو في حالة سيئة مش هتستوي، هتستريح أنه في حالة سيئة لكن ما تتمنهاش، وحاول تجاهد هذا الشعور في نفسك، حاول أن تجاهد هذا الشعور في نفسك. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. نبدأ أثر الحقد، أثر الحقد. وربما أدى الحسد إلى التنازع والتقاتل وتضييع العمر في حب الانتقام. الحسد لما يستمر يوصل لتنازع، والتنازع إذا استمر والعياذ بالله يؤدي إلى استغراق العمر في ذلك، في إزالة، في السعي إلى إزالة النعم وفي الوشاية لكي يضره، في السعاية والعياذ بالله. وربما يسعى في هتك ستره وفضيحته والعياذ بالله. السبب الأول اللي هي العداوة، سببها عداوة يعني قديمة أو هم بايت أو ثار بايت، زي ما نقول ده يترتب عليه الحسد. طيب السبب الثاني الإنسان المتعزز، المتعزز بمعنى ما عندش كبر، يعني إنسان طبيعي متواضع بس ما يحبش حد يبقى أحسن منه. هيأتي الكبر بعد كده، الكبر معروف لما كبر يعني هو اللي فوق مش عايز حد يبقى يوصل حتى المرحلة يساويه، مش عايز حد يساويه. إنما التعزز إنسان متعزز بنفسه بمعنى إنه هو في مستوى معين من المعيشة، من المعرفة، من العلم، من الفن، من الصنعة، في أي شيء له مستوى معين، فما يحبش حد يعلو عليه، ما يحبش حد ايه يعلو عليه. هو لا، لا هو لا يتكبر بس ما يحبش حد يتكبر عليه. هو شخص عادي ما يتكبرش، بس ساعة ما حد يعني يعلو عليه او يحاول يتكبر عليه لما ايه يتوقف ويتمنى ان يتزول اسباب التعالي عليه. يعني إذا كان واحد مثلا بتعالى علي بماله أتمنى أن ماله يزول عشان ما يبقاش ما يشوفش نفسه عليه زي ما يقول، والعياذ بالله، أو بمنصبه أو بأي شيء من هذه الأشياء. فهو يريد أن يدفع تكبر غريمه، يدفع تكبر الإنسان الثاني، وربما يرضى بمساواته، يعني ما يبقاش أحسن منه يكون جزي زي بعض، الجزي ما يجراش حاجة زي بعض، نبقى أحسن مني يعني حتى لو في وظيفة ترقينا احنا الاثنين مع بعض زي بعض، هو حظ كده. إنما عشان يترقى يبقى أحسن مني يعني تبقى فيها شيء، لأن يقول لنا متعزز بنفسه مش عايز حد إيه يعدوه في المقام. أما الكبر، الكبر والعياذ بالله بيبقى حاسس انه احسن من الناس وعاوز الناس تبقى تابع عليه، يبقوا تابعين ليه يتبعوه. فلما يشوف واحد يعني يعلو ويخرج من تبعيته يصعب عليه في اي مجال، في اي مجال. الاحساس بالكبر يخلي الانسان يحسد الناس اذا فاقوه في جانب من الجوانب، يعني بمعنى مثلا واحد معلم في صنعة فبيجيب معاه واحد يشتغل معاه عامل يعينه في هذه الصنعة، لو تعلم منه الصنعة كل شيء يحسده، يحسده يقول له ازاي بقى ما هيبقى معلم زي ده، كان ماشي تبعي كنت اقول له تعالى يا ولد النهار بالليل يجي مشي ورايا، النهارده كمان هو اللي هيبقى كده وما يبقاش تحت طوعي، يبقى لا سلطة لي عليه، فيحسده على ذلك، يحسده عشان بيجي ايه ما يبقاش معلم زي. وحتى في حتى المعلم، معلم في المدرس يعني بيعلم العلم، ولا الواعظ، الواعظ قد يتأتى منه انه بيعظ وله تلاميذ، يبقى يطلع تلميذ زي واحد يبقى زيه، يبتدي ايه يحسده ويتمنى الا يصل الى هذا المعلم، يتمنى الا يصل لهذه المرتبة. فهو يريد أن يستتبعه لأنه يستصغره ويتوقع أن يتابعه في أغراضه وينقاد له في كل شيء وينقاد له. فإن نال نعمة لربما ترفع عليه وترك الانقياد له. التكبر والتعازز كان حسد أكثر الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اللي قال لولا نزل هذا القرآن على رجل القريب كان عظيم. أن هم لهم مكانتهم في مكة وأشراف مكة. إزاي محمد يوصل لمرحلة الناس تسمع كلامه وتطيعه؟ كما كان أيضا من الحقد لليهود عبد الله بن أبي بن سلول، يعني كان يوشك أن ينصبوه ملكا على يثرب أصبحت المدينة فيما بعد. فلما جاء رسول الله وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تلأ قلبه حقدا وحسدا، فكان لا يحب أن يسبقه أحد. كذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم. وأيضا قال بعضهم هؤلاء من الله عليهم من بيننا، هم دول اللي يعني هيبقوا أحسن مننا، يعني إيه الدين جديد وإسلام جديد وهم يعني اللي هيسبقونا، يعني هؤلاء من الله عليهم من بيننا. السبب الرابع قد يكون الحسد تعجب على أمر مفاجئ أو أمر ما كانش يخطر على باله، كما كان أيضا يعني نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد يتيم ولا صيت له ولا جاه بشخصه، يعني وفجأة يبقى هو صاحب الجاه وصاحب الصيت ويبقى له المكانة ويبقى له زعامة، فيقول يعني إزاي أبشر يهدوننا؟ كل الأمم قالت كده على الأنبياء، يعني إزاي بشر؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا، أنؤمن لبشرين مثلنا؟ ولئن أضعتم بشر مثلكم منكم إيه إذن لخاسرون. أبعث الله بشر رسولا؟ قالوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لولا أنزل علينا الملائكة جزيه، يعني إذن عجبهم من أن يكون المرسل بشرا جعلهم يحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ السبب الخامس الخوف من فوت المقاصد. يحسد إنسان يخشى أن يأخذ منه فرصة، يعني الخوف من إيه؟ فوت المقاصد، يعني ودي بتبقى في أمور الدنيا غالبا، يعني الكل بيسعى لتحقيق هدف معين فلما يأخذ منه الفرصة يحسده على ذلك، أو حتى مجرد أن ينافسه ويرى أنه يعني ربما يفوز بفرصته تجدوه يحسد ولا يتمناها له. زي ما قلنا الاثنين مثلا يقدموا على وظيفة فيجد أن واحد إيه فرصته متاحة أكثر جاب مجموع أكبر، يعني مطلوب مواصفات معينة متوفرة فيه مش متوفرة فيه، فاجعله إيه يحسده ولا يتمنى له أن يفوز بهذا الموقع. يبقى خوف من فوت المقاصد، وغالبا هذا يحدث في المتزاحمين على مقصد واحد، المتزاحمين على مقصد واحد بيقدموا على وظيفة واحدة، اثنين ذرات واحد متجوز اثنين تبقى كل واحد عاوز ايه تفوز بحاجة معينة، او مثلا ابناء لاب كما كان من اخوة يوسف، او تلاميذ مع معلم بمعنى ان المعلم مثلا يهتم بواحد يلقاه نجيب او متقدم او فيه يعني ذكاء وكياسة يهتم به ويقربه ويناديه ويناجيه، فالباقي يبقى ايه يعني يحسده يقول لك دائما ما يبقاش فلان ينده لفلان ويكلم فلان، فايه يدور في نفسه يعني ليه ما بقاش زيه، فيتمنى انه ما يحضرش. لو كان في الفصل مثلا في مدرسة يقول لك الفلان يقول الحمد لله طول النهار يقول يا فلان ما يسألش غيره هو، او في درس في المسجد مثلا غاب فلان يبقى احسن عشان ما حدش يكلم ما يتكلمش يبقى ينتبه لغيره. ده نوع من الحسد. او الجلساء الامراء والرؤساء، يعني نديم المرؤوس الرئيس نقوله الندماء المرؤوسين لما يكون واحد دايما موظف يدخل على رئيسه ومقرب ويدخل ويخرج ويتكلم كثير، تبقى ده من ايه زملائه يتمنون غيابه ويتمنون حتى عزله ويتمنى يرفد، حتى لو ترفد يبقى كويس عشان يرتاح من وش. هذه المشاعر سببها الحسد، او هي مظهر من مظاهر الحسد. او مثلا خلي الشيخ سعيد يركز معي شوي، يقول لك بيصلي فين التراويح؟ قال لك بيصلي في المسجد الفلاني. ليه؟ عشان الشيخ فلاني امام هناك. يدور في نفسه شيء يقول لك يعني اشمعنى يعني. بعد شوي يقول لك الشيخ طلع عمر، يقول لك الحمد لله طلع عمر عشان يجي يصلي ورايا. الحمد لله طلع عمر عشان مش عشان هو عمره يطلع عمره، لا عشان يصلي ورايا. يبقى جمع بين شيئين، بين حسد اخيه وبين انانيته. ودي هتيجي بسبب سادس لحب الترأس وحب التفرد والتميز. حب الترأس والتميز يعني دايما عايز هو اللي ايه المقدمة. المعلم فلان في الخارج المعلم الوحيد اللي يعرف ابني فلان، المعلم فلان اللي بيعمل ذهانات كويس ده فلان، اللي بيصلح ثلاجات ده فلان. لو طلع واحد صغير ده انا المعلمه، ده انا من تحت ايد، ده انا اللي علمت الصنع، ده انا اللي علمت الصنع. يقولوا فلان بيعمل كذا، يعني مش غالي، ما اسعار مش غالي، يقول لك انا اللي معلم الصنعه. معلم الصنعه يعني يبتدي ايه يعني يزعل لما يلاقيه بجزايه، مش عاوز يعني، اللي يحب يتفرد ويتميز. ودي آفة والعياذ بالله. يعني الانسان لو حب ان يتفرد ويتميز والوحدانيه لله، انت عاوز ليه انت لوحدك؟ مدرس ناجح او طبيب ناجح او مهندس ناجح او معلم ناجح او صنايعي صنعه ناجح، يعني يغضب إذا رأى غيره تميز، عايز هو يتفرد بالموقع يعني، وإن كان في فن أو في علم، فن من الفنون أو علم من العلوم، لأنه هو بيمدح ويسمع عليه وقال عليه أنه ناجح وكذا وكذا، فلما يسمع واحد يقول عليه ناجح ينقبض قلبه، ينقبض قلبه. لو تكررت يقول لك ده هياخذ الزبائن مني، ياخذ الزبائن مني في أي مجال، يبتدي يحسده على هذا ويتمنى ان هو ايه يعني ما يقعدش فوشي، حتى ما يشوفش خالص يعني، يشوف لبلد ثاني يعني. ولذلك قال لك ان هذا اذا سمع بانسان ناجح في اي مكان في الدنيا يحزنه. معنى طبيب في الوادي ناجح يقول لك ده في واحد في اسود ما فيش بعد كده، يعني علاجه ممتاز وتشخيصه ممتاز، يزعل ما يزعلش؟ يزعل، رغم ده في اسيوط، في بلد، في بلده بلاش اسيوط عشان رايحين جايين على اسيوط. لو قالوا في واحد في جامعه في امريكا في معهد ما اعرفش ايه القلب في امريكا، لا ناجح ويعمل في اليوم 15 عمليه و25 عمليه وكل عمليه تنجح 100%، هو مش ما عندوش الامكانيات دي، يحسده رغم انه ما فيش اي علاقه، ليس هناك بينهم علاقه، ومع هذا يتحاسد معها. طيب وليس له داع، ما فيش مش هاخد منك زباينك ولا حاجه، ده واحد عايش في امريكا ولا في امريكا ولا في تنزانيا يعني. مش هياخد زباينك. طب انت زعلان ليه؟ لا مش عايز، عايز اقول انا لوحدي بس، الناس تقول عليا وحدي ان انا كويس. وازاي ومين جاب خبرك في الواحات هنا؟ ما كانش يجيبوا لك خبر خالص، ما حدش يتكلم عليه، اللي عاوز يبقى هو الوحيد في بلده او في مكانه يعني. وبالذات لو ما كانش في سبب ثاني من الاسباب الفائته، ما فيش كبر، ما فيش تعزز، ما فيش التعجب، ما فيش البغضاء، لأنه مش علاقة خالص. السبب السابع خبث النفس وشحها بالخير، ده أسوأ نوع والعياذ بالله. طبيعة نفس خبيثة وشحيح بالخير، يكره الخير من أي باب ولأي طريق والعياذ بالله. فمجرد أن يسمع أن إنسان في حالة كويسة يتألم ويبقى مبسوط جدا لما يلقى فيه يحكوا له عن الناس تعبانه ومش كويس، يبقى العياذ بالله خبيث النفس شرير والعياذ بالله. وطبعا قد يجتمع اكثر من سبب من الاسباب، يعني قد تجد انسان عنده الكبر وعنده خبث النفس، قد تجد انسان عنده حب التفرد، قد تجد سبب ثاني يعني مثلا قد تجد واحد متجوز اثنين، الغيره تجعلها ايه؟ تحب تتفرد بزوجها، واذا كانت فيها خبث نفسها خبيثه العياذ بالله تكيد لها، مش عايزها يودي لها اي حاجه، مثلا ياتيها للطعام او بالفاكهه، مش عايز تروح للزوجه الثانيه بالطعام ولا فاكهه. يقول عز بالله جمعت بين امرين، بين امر الغريزه يحب التفرد، والخبص النفس انها لا تحب الخير عند غيره. حتى ولو كانت مثلا متزوجه اثنتين، هو بيصرف عليه على الاولى وما نقصهاش ولا حاجه، والثانيه عندها مال وتصرف على نفسها، يعني ما اخذش منها حاجه، ومع هذا تكره ان تراها في ايه؟ في حاله حسنه. فقد يستنى يعني سبب او اثنين من هذه الاسباب. هذه الاسباب السبعه التي ذكرناها سبعه، بتكثر لما يكون في تعامل قريب، زي ما قلنا فيه جوار، فيه برار المرأتين مع عند رجل واحد، أخوة عند أب مع أب واحد، أو موظفين عند مرؤوس عند رئيس واحد. كلما ازداد التقارب كلما ازداد التشاحن وازداد التحاسد والعياذ بالله. فإذا ليه؟ لأنه قال لك الكل يسعى إلى تحقيق هدف، فكثرة التوارد على هدف واحد يكثر معه التحاسد. كثرة التوارد على هدف واحد أو قصد واحد أو غرض واحد يكثر معه التحاسد، بمعنى كلما كانت هناك روابط بين الناس، شريك وشريكه، جار وجاره، كل ما يقل الاحتكاك أكثر التحاسد يكون أكثر، والتنافس على الأغراض يكون أكثر. ولما تتعارض المصالح يبدأ إيه؟ التشاحن أو التحاسد الأول. يعني مثلا اشتركنا، أنا اشتريت قطعة أرض وهو اشترى قطعة أرض، احنا الاثنين عايزين نبني بيت، أصبحنا احنا الاثنين لنا هدف واحد، عايزين نبني، كل واحد عايز يبني بيت. هو له أصدقاء خدموه، واحد حفر والثاني ردم، واحد وساعدوه في وتسهلت معه الامور، ورقت عليه وتسهل بدا يشتغل، والثاني ما عندوش الامكانيات دي، ما حدش يعني ما يعرفش حد، ما حدش قدم، ابتدى ايه؟ يغار، والغيره تتحول الى اي حسد، يبقى يحسده لان التنافس على غرض واحد او غرض يعني تقريبا متشابه يعني. فعند ذلك يعني يجد في نفسه شيئا، يجد في نفسه شيئا، فإن لم يتمكن من تحقيق غرضه يتحول إلى هذا إلى إيه؟ إلى حسد. ولما لو تدي شكالب قال لي أنا عملت الخطوة دي ومش قادر أتحرك، يقول لك الحمد لله كويس، على ما عشان نحصل في السكة يعني زي بعض الطريق، أنا حفر ما ردمش، ولا ردم ما ردمش يبني وتوقف، يقول لك خليه واقف لحد ما نبقى عشان نمشي ما نمشي إيه؟ نمشي سويا معه. ولذلك قال في يثور، قد يثور التنافر والتناقض بين المتجاورين والتباغض، ومنه تثور بقية الحسد، أسباب الحسد، أسباب الحسد الكبر والتعزز والكلام اللي قلناه كله يعني، والتعجب. ولذلك أيضا الجوار في السكن، الجوار في السكن مثلا واحد يعني جار عندها أنبوبة فاضية، اثنين عندهم أنبوبة، واحد تفضل أنبوبة يغيرها له، والثاني بعد ثلاث أيام وخمس أيام مش لاقي حد يسأل فيه، يعني يوجد في نفس الشيء، يقول لك يعني احنا معلقين، اشمعنا هو يعني يجي لي لحد عنده الحاجة، يخبط لعنده ويجيب له حاجة لحد عنده، واحنا ما عندناش، وهم جيران وربما يكون إخوة أشقاء، إذا يتواجد التحاسد. تاجر وتاجر الاثنين بيتعاملوا في سلعة واحدة، كلاهما يستهدف انه يستنفذ السلع عشان يجيب غيرها ويربح، لكن واحد بتروح لناس زباين اكثر، يبقى الثاني قاعد ايه؟ يتحسر عشان الثاني ما يجيلهش زباين. ليه؟ لان المقصد واحد والسلعه واحده، انما لو السلعه متكامله يفرحوا البعض، يعني في تكامل مثلا الاثنين يفرحوا البعض، يعني مثلا لو واحد ترزي والثاني بيبيع لوازم الايه؟ ترزي، خلاص لوازم الترزي يفرح للترزي لما يشتغل كثير عشان ياخذ منه، يبقى يفرح. انما لو الصنعه واحد يقول لك يعني ايش معنى يروح له هو انا قاعد امشي الدبان، يبكي حظه ويندب حظه. لو وقص عليها الصناعات مثلا، واحد بيشتغل في النجاره وجنبه لوازم النجارة يستلم حداده ولازم حداده، يبقوا متكاملين يحبوا بعض تمام ويخدموا بعض ويجيبوا لهم ويبعثوا لبعض زبائن، تبقى العلاقة تمام. إذا توحد الغرض يبقى أسبب سبب من أسباب التحاسد والعياذ بالله. وعموما وحدة المهنة أيضا تؤدي إلى ذلك. أقول لك مثلا واحد يبيع قماش ما يزعلش من يبيع الأحذية، ما أنا نوم الأحذية يعني خلي الناس تشتري أحذية قد تشتري، إنما يعني لو كان الاثنين بيبيعوا قماش أو ملابس يقوم زعل إنهم ينظر بعضهم إلى بعض، هذا التحاسد لتوحد الغرض أو اتحاد المقاصد. ولذلك أيضا في حتى النواحي المعنوية، يعني مثلا واحد عالم وله باع في العلم لما تكلمه عن الشجاع المقاتل أو الجريء ما يزعلش، إنما لما يعني تقوله فلان شجاع فلان في كذا ما يحسنش، لما تقوله فلان عالم ويجتمع الناس حوله ويأتيه الناس للاستفتاء تبي إيه يحرك والعياذ بالله الغريب غريب الحسد. قال لك خلاصة هذا أن منشأ كل ذلك أمور الدنيا والحرص على تحصيلها، إنما أمور الآخرة لا يتحسد عليها الناس. يعني الكل عاوز مثلا، أنت عاوز اللي قاعدين 40 واحد مثلا أو 50 واحد الكل يتمنى رضا الله، في حد يزعل من الثاني؟ لأن رضا الله يعم. والمفترض أيضا في أمور الدنيا الرزق من الله، لو يعني رديتها للعقيدة فلا يتحاسب الناس على الأرزاق لأن المصدر واسع، الله واسع العليم سبحانه وتعالى جل شأنه، وهو الرزاق ذو القوة المتين. فقال لك اللي يتمنى اللي بيتلذذ بذكر الله قاعد في مجلس كله يذكر الله كله مبسوطين خلاص، المشكلة ما فيش تعارض على المصلحة الواحدة، ولن يضيق رضا الله بالناس ولا تضيق يعني ذكر الله لا يضيق بتلذذ الجميع. هو مجلس العلم مثلا، مجلس العلم الجميع يستشعر فيه انه مجلس ذكر، انه مجلس فيه انتفاع مثلا معين، يستشعر فيه براحه. فاذا استشعر بالراحه واحد التاني مش هزعل منه، خلاص اركز وتلذذ بطاعه الله احضر وتلذذ. طب لما يكون مثلا خمسه قاعدين في مجلس علم بقوا 50 حد يزعل؟ بس بالعكس تزداد اللذة. إذن أمور الآخرة ليس فيها تعارض لأنها لا تضيق بأهلها، لا تضيق بأهلها، تلذذ بذكر الله، تلذذ بالطاعة، تلذذ بالقيام، تلذذ بمجلس العلم، تلذذ بتشييع الجنائز مثلا. الجنازة كان من كم يوم في جنازة وبعدين واحد دخل في الممر اللي دخل على المقبرة، واحد بص لك الناس قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مبسوط الناس كثيرة، يعني كل الناس تسعى للخير، ما حدش يحسد الثاني في الموضوع ده. يعني قد يتغاير الناس يقول لك سبحان الله بس يسمع على الحبيب بالموضوع ده يروح على طول يجري، أو دائما ما يفوتش واجب، يا بخت فلان ما يفوتش، بس دي تغيره محمودة، إنما ما فيش حسد، ما يتمناش ان يحرم منها. مش واحد يتمنى ان فلان ده ما يحضرش الدرس، فلان ده ما يحضرش صلاه الجماعه، فلان ده ما يروحش الجنازه، ما يعودش لا يعود المرضى، ما فيش واحد يتمنى ان النعمه دي تزول. اذا التحاسد يتركز في الدنيا ولا تاتى في امور الدين والاخره، فمريد الاخره لا يضيق مقصدهم، دائما المقاصد في الاخره تتسع للجميع، ولا تنازعون فيها ولا في تلذذها. مثلا أو معرفة الله مثلا، كلما ازداد الإنسان معرفة بالله كلما ازداد تلذذا بطاعة الله، فأكثرهم معرفة يتمنى أن الناس جميعا يعرفون معرفته، وأكثرهم تلذذا بطاعة الله يتمنى أن يتلذذ الناس معه، وأجمل حاجة في الجنة مثلا حيث رضوان الله والتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى جل شأنه. وهنالك يعني يسعد الناس بكثرة الجموع، كلما زاد الجموع كلما إيه يسعد بذلك. أيضا التلذذ بالطاعة والتلذذ بالمعرفة أو بالعلم، لما واحد بيشعر به ما بينتقلش من شخص لشخص، يعني ما خدش منه زبون، يعني التاجر لما يطلع يضيع منه زبون يزعل، أو الصنايعي لما تروح منه يضيع منه فرصة زبون يضيع عليه بيزعل، إنما العلم ينتقل من شخص إلى شخص ولا ينقص. المعرفة بالله يعني ممكن يعني يتعلمها إنسان من إنسان ولا تنقص، إذا ما فيش تنافس ولا تحاسد، هو يدلك على الله ويسعد إذا عرفت الله معه، يقودك إلى الخير ويسعد أن تكون معه في هذا الخير. في أمور الآخرة الناس يتنافسون ولا يتنازعون ولا يتحاسدون. قال فلذلك لما إنسان يعتاد التفكر في صنع الله وفي أفعال الله وفي خلق الله وفي عظمة الله وجلال الله وملكوته، تزداد لذته ويتلذذ بها أكثر من أي نعيم آخر. فإذا تلذذ بهذا النعيم لا يمنعه منه أحد ولا يزاحمه فيه أحد، لا يمنعه منه أحد ولا يزاحمه فيه أحد، بل هي لذة لا مقطوعة ولا ممنوعة. بكلام أبو حامد، لذة لا مقطوعة ولا ممنوعة. يعني تلذذ الفاكهة، لو أنت بتأكل قدامك فاكهة حلوة وجاء واحد قاعد جنبك هياخد واحدة، إن كانوا اثنين هتاخد واحدة، أنت خدت واحدة، بدل ما تاخد الثلاثة هو ياخد إيه؟ هياخد النص، يبقى انقسمه. إنما التلذذ بفاكهة في ذكر الله ومناجاة الله والتفكر في صنع الله وفي جلال الله، هذه لذة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا يمنعها منك أحد ولا تنقطع، وانت قاعد معها تتلذذ بها، لو مشى تتلذذ بها في الليل تتلذذ بها فتستزيد ولا يمنعك منها أحد. فلذلك فالطلاب الآخرة في نعيم مقيم، ينتقلون من نعيم إلى نعيم. طالب الآخرة يعيش في الدنيا متلذذ بطاعة الله وبذكر الله وبرزق الله وبما يعطيه الله، فإذا انتقل إلى الدار الآخرة النعيم أكثر، النعيم أكثر، حس جوار الله والقرب من الله في مقعد الصدق عند الملك المقتدر سبحانه وتعالى جل شأنه. وما هو إلا انكشاف الغطاء، قال لك يعني في الدنيا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد، فيصير إلى الدار الآخرة يشهد المحبوب في دار الكرامة، ونزعنا ما في صدورهم من غل. وأبعد الناس من هذه اللذة، اللذة بالعمل الآخرة والتفكر في ذات الله وفي صفات الله، يعني في صفات الله وفي أفعال الله وفي عظمة الله وفي ملكوت الله، أبعد الناس عنها المنهمكون بالدنيا، المشغول بالدنيا هو اللي بعيد عنها. يبقى هم في الدنيا متنازعين وفي نفس الوقت محرومين من نعيم الآخرة والعياذ بالله. وهي التي أبعدت إبليس حين حسد آدم عليه السلام. وقال لك طب في حاجات متع عادية من أمور من خلق الله لا تنازع عليها الناس، يعني مثلا وقد يجي يعني يأتي التنازع بس يبقى عرضي ما بقاش حسد، يعني التلذذ بالنظر إلى النجوم السماء مثلا، يعني ماشي في الجبل يبص للنجوم كده إيه يتلذذ، صفاء السماء يجعله يتلذذ بنجوم السماء. طيب لو واحد حكى له وقال لك أنا كنت ماشي شفت النجوم حلوة تزعل؟ تزعلش. ربما يقول لك يعني أنا عايش في الشقة في الدور الأرض وأنت عايش في الدور الرابع وقدامك في بتشوف عندك يطلع فوق السطح وما أعرف إيه، إنما فيش حسد مش تحاسد، يتلذذ بالخضرة، تبص للخضر، حتى صاحب البستان لما تبص للبستان وتتلذذ بخضرته مش هيزعل منه، ما زعلش أن تتلذذ خذ العملية متسعة لأنها من صنع الله ومتسعة تسع الجميع. التلذذ بالماء البحر وماء النهر مثلا، ننظر إلى الماء فتتلذذ به، كل من يمر عليه يتلذذ فلا تحسد عليه أحدا. يعني ربما المحروم يعني، لكن برضو ما يجيبش حسد المحروم، ربما يقول لك يا ريت أشوف البحر، يا ريت أشوف النجوم، إنما يقولش يعني ربنا يحرم منها، ما شفش البحر ولا شفش النجوم، ما يتمنهاش. ما شفناش حد يتمنى أن يحرم إنسان من النظر إلى زينة السماء أو زينة الأرض أو زينة الخضرة أو زينة الماء. طيب، فعلى العاقل البصير المشفق على نفسه أن يقصد نعيما لا يضيق بأهله ولا يزاحمه فيه أحد. العاقل اللي عاوز يعني يعيش مستريح يسعى لتحقيق نعيم لا يضيق بأهله ولا يزاحمه فيه أحد، وهذا لا تأتى إلا مع نعيم الطاعة ولذة الآخرة، هذه التي يسعى إليها لا يزاحمه فيها أحد. إنما قد مش يزاحمه، قد يشاغبه أحد، قد يشاغبه من يشاغبه يعني ينغص عليه، قد تجد من ينغص عليه يعني، قد تجد. وسيدنا نوح كان يعني متلذذ بالرسالة، يعني يصبر ويصبر مع هذا، عنده زوجة والعياذ بالله، أو سيدنا لوط هو يدعو إلى الخير ويصبر على ذلك، لكن أرزق بزوجة إيه تنغص عليه عيشته فقص عليها. فتجد إنسان متلذذ بالعبادة ويروح البيت يقول ما راكش غير الجامع، قالوها زمان يقول يعني ما راكش بس مش غير الجامع، تقول النار الجامع الدرس الجامع، لما تشوف الناس عملت والناس عملت، الناس بتجني والناس بتبني والناس تعمل، ده تنغيص، مما تأتاش من حسد، يتأدى من سوء فهم، من سوء فهم وانطمأس بصيرة، منطمس البصيرة لا يدرك لذة العبادة والطاعة والعلم، عشان كده ينغص على صاحبها هذا التنغيص. ولذلك قال لك لا يدرك هذه اللذة إلا الرجال، الرجال اللي هم في القرآن يعني لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، مش الرجال يعني هو أبو شنب وأبو عضلات يعني، لا، رجال لا تلهيهم تجارة لا بيع عن ذكر الله، هم الذين أدركوا اللذة فلا تلهيهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله وأقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة. وراح مشبهها بشبه ثاني، قال لك كما أن الصبي لا يدرك لذة النساء، يعني بيقول له اتجوز، يقول لك يعني اتجوز ما يفهمش حاجة، إنما إذا بلغ مبلغ الرجال يتمنى أن يتزوج. فقال لك يعني إيه، يعني من ذاق عرف، ومن عرف طلب، ومن عرف اشتاق، ومن اشتاق طلب. من ذاق لذة الطاعة عرفها، ومن عرفها اشتاق إليها، ومن اشتاق إليها طلبها، مش طلبها ده فر إليها، ففروا إلى الله، لأن الشوق بعد الذوق كما قالوا. ولكن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب، اللي بعيد عن ساحة التلذذ بالذكر والطاعة والعمل الصالح ده دايما معه إيه؟ معه قرين، قرين. نقول كان في واحد موظف عايز يصلي معنا هنا، وبعدين تطلع من العشاء تلقى قاعد على القهوة، تيجي بالمغرب تلقى قاعد على القهوة والعياذ بالله. طب خلاص ما أصبح يعني يعش عن ذكر الرحمن فيقيد له إيه؟ قرين والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله الهداية لعباده المؤمنين، ونسأل الله حسن الخاتمة. لما أحسن خاتمتنا يا رب، لما أحسن خاتمتنا يا الله، لما أحسن خاتمتنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب، كيف ينجو الإنسان من الحسد؟ كيف ينقي قلبه من الحسد؟ كيف ينقي قلبه من الحسد؟ هذا كان طبعا كيف ينقي قلبه من الحسد، الكلام اللي قلناه كل العلم اللي بيدرس عشان يميز بين الحق والباطل، الخير والشر، يبقى هذا العلم مبدأ نمرة واحد. بعد يحتاج إلى عمل، الحديث بقية إن كان في الأجر بقية، وأذن الله باللقاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.